الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا الشرط الثالث أو بعض أحكام الشرط الثالث، وهو ستر العورة، وذكرنا دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فمن القرآن قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما السنة فكثير، فمن ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار، رجعه أبو داود وغيره، والإجماع قائم على ذلك كما حكاه ابن عبد البر وغيره. وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله اشترط للساتر ألا يصف البشرة، فإذا كان يصف البشرة يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو احمرار فإنه لا يصح الستر به. وأيضا نبهنا على أن كلام المؤلف رحمه الله يفيد أنه إذا كان يصف حجم العورة لا يصف لون العورة، لا يصف لون الجلد، وإنما يصف حجم العورة، يبين هيئة العورة، أن الصلاة صحيحة، كما لو أنه لبس ثوبا ضيقا أو صلى في سروال ضيق يبين هيئة العورة، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة صحيحة، لأنه قال بما لا يصف البشرة، فقط اقتصر على البشرة دون بيان الهيئة. فإذا كان يبين هيئة العورة دون البشرة دون لون الجلد فإن الصلاة صحيحة، لكن لا شك أن الإنسان ينهى عن أن يلبس ثوبا يبين هيئة العورة، لأن الإنسان مأمور بستر العورة، رجل إن كان أو امرأة مأمور بحفظها. فالله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويدخل في حفظ العورة حفظها من الزنا ومن اللواط ومن غير ما حرم الله عز وجل، وأيضا حفظها سترها عن كل من لا يحل له النظر إليها. وأيضا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك إلى آخره. ويدخل في حفظ العورة سترها، ستر اللون وستر الهيئة، هذا كله داخل في حفظ العورة. فمسألة الحفظ شيء، ومسألة صحة الصلاة حكم آخر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أقسام العورة، وذكرنا أن العورة في باب الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا دليل كل قسم من هذه الأقسام. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. يقول المؤلف رحمه الله: من صلى في ثوب مغصوب لم تصح صلاته. فيؤخذ من هذا الحديث أو من هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه يشترط للساتر أن يكون مباحا، فكما أنه يشترط للساتر أن يكون صفيقا لا يصف البشرة، كذلك أيضا يشترط للساتر أن يكون مباحا. وعلى هذا إذا ستر نفسه بثوب مغصوب أو ثوب مسروق أو منتهب أو مختلس، المهم ستر نفسه بثوب محرم، فيقول المؤلف رحمه الله بأن صلاته لا تصح، صلاته غير صحيحة. والعلة في ذلك أنه استعمل هذا المحرم في شرط العبادة، يعني استعمل هذا المحرم في شرط العبادة، فكما لو صلى في ثوب نجس، يقولون العلة في ذلك أنه استعمل هذا المحرم في شرط العبادة فكما لو صلى في ثوب نجس. وسيأتينا إن شاء الله أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الخبث في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلى عليها، فلا يصح أن يصلي الإنسان في ثوب محرم قياسا على عدم صحة الصلاة في الثوب النجس. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا دليله. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الصلاة صحيحة إذا صلى في ثوب محرم كثوب مغصوب أو مسروق أو منتاب أو غير ذلك، أن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة هنا استكملت شروطها وأركانها وواجباتها، وكونه يستعمل شيئا محرما هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه أن تكون الصلاة باطلة، بل نقول بأن الصلاة صحيحة لأن الصلاة الآن استكملت الشروط والأركان والواجبات. وكونه استتر بشيء محرم لا يلزم من ذلك أن تبطل الصلاة. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني الحنابلة رحمهم الله يبنون ذلك على قاعدة، وهو أن النهي يقتضي الفساد. وأوسع المذاهب في هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، فيقولون بأن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة، أو عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة، فإن ذلك يقتضي الفساد. الشارع لا شك أنه نهى عن الغصب ونهى عن السرقة ونهى عن الانتهاب والاختلاس إلى آخره، فيقولون بأن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة، أو عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة، فإن ذلك يقتضي الفساد. والصواب في هذه المسألة، مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، الصواب في هذه المسألة أن نقول بأن النهي بأن النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة أو المعاملة، ذات العبادة أو المعاملة، فنقول هنا النهي يقتضي الفساد. مثاله في العبادة كما سيأتينا أن الشارع نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فنقول هنا النهي يقتضي الفساد لأنه يعود إلى ذات العبادة. فإذا صلى أحد في أعطان الإبل أو صلى في المقبرة أو صلى في الحمام إلى آخره، فنقول بأن عبادته أو نقول بأن صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن النهي هنا يعود إلى ذات العبادة. مثلها أيضا في المعاملة، الشارع نهى عن بيع الخمر، هنا النهي يعود إلى ذات المعاملة، فإذا باع أحد خمرا أو نهى عن بيع الأصنام، نهى عن بيع الميتة إلى آخره، فنقول هنا النهي يعود إلى ذات المعاملة. فإذا عقد هذا العقد نقول بأن العقد فاسد. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، فنقول بأن النهي يقتضي الفساد. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون النهي عائدا على أمر خارج عن العبادة وخارج عن المعاملة، فهذا النهي لا يقتضي الفساد. مثال ذلك نهى الشارع عن لبس الحرير. صلى رجل وعليه عمامة حرير، عليه عمامة حرير، فنقول بأن صلاته صحيحة ويأثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات العبادة ولا يعود إلى شرطها، لأن ستر الرأس هذا ليس واجبا في الصلاة، ليس من شروط صحة الصلاة. مثاله في المعاملة تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي. تلقي الركبان أو مثلا تسرية ضروع بهيمة الأنعام، إذا تلقى الركبان هذا نهي خارج عن المعاملة. الشارع نهى أن تتلقى شخصا أتى بحمولة بسلع لكي يبيعها في البلد، لكن إذا تلقيته واشتريت منه فإنه بالخيار، العقد صحيح لكن يثبت الخيار لهذا البائع. هذا نهي عائد على أمر خارج عن المعاملة. القسم الثالث موضع الخلاف، إذا عاد على شرط المعاملة أو شرط العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال لك هنا، قال لك إذا صلى في ثوب محرم فإن صلاته باطلة. أيضا لو توضأ، تقدم لنا في كتاب الطهارة، لو توضأ بماء مغصوب فإن صلاته غير صحيحة، وضوءه غير صحيح، تيمم بتراب مسروق أو منتهب إلى آخره. يقولون بأن هذه الأشياء تبطل عليه ما دام أنه يعود إلى شرط العبادة أو يعود إلى شرط المعاملة. شرط المعاملة مثل جهالة الثمن، مثل جهالة المثمن إلى آخره، فإن ذلك يبطل عليه العبادة ويبطل عليه المعاملة. والصواب في مسألة الشرط، الصواب أنه لا يبطل العبادة ولا يبطل المعاملة على الإطلاق، بل نقول إن في هذا تفصيلا، وهو أن النهي إذا كان ملاحظا في الشرط فإنه يقتضي الفساد، أما إذا كان النهي غير ملاحظ في الشرط فإنه لا يقتضي الفساد. وهنا النهي هنا ليس ملاحظا في الشرط، الشارع ما قال لا تصلوا في ثوب مغصوب أو لا تصلوا في ثوب مسروق أو في ثوب منتهب إلى آخره. فالصواب في مثل هذا أن نقول بأن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، وكذلك أيضا نقول مثله في الوضوء، مثله في التيمم في الغسل، إذا توضأ بماء مغصوب أو ماء مسروق إلى آخره نقول بأن الوضوء والغسل والتيمم صحيح لكنه يأثم بكونه استعمل محرم. فالصواب في هذه المسألة أن صلاته صحيحة، لأن النهي هنا ليس ملاحظا في الشرط، شرط العبادة أو شرط المعاملة. قال أو دار مغصوبة، كذلك أيضا إذا صلى في دار مغصوبة نقول بأن صلاته غير صحيحة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب كما تقدم، كما قلنا في الصلاة في الثوب المغصوب. فالصواب أنه إذا صلى في دار مغصوبة أو دار مسروقة أو منتهبة إلى آخره فنقول بأن صلاته صحيحة لكنه يأثم بكونه استعمل المغصوب. والحنابلة كما تقدم يبنوا له على القاعدة التي سلف أن ذكرنا أقسامها. قال رحمه الله ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. لبس الذهب والحرير يقول المؤلف رحمه الله مباح للنساء، وهذا بالإجماع على أن المرأة لها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لها أن تلبس الذهب سواء كان الذهب محلقا أو غير محلق، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، وقد حكي الإجماع على ذلك، والسنة شاهدة بذلك، السنة شاهدة بذلك على أن المرأة يباح لها أن تلبس الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق. ويدل لذلك أيضا ما أورده المؤلف من حديث أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وهذا الحديث خرجه الترمذي وكذلك أيضا النسائي والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، وإسناده ثابت، إسناده ثابت. فنقول بالنسبة للمرأة يباح لها أن تلبس الذهب ويباح لها أن تلبس الحرير، لكن قيد العلماء رحمهم الله لبس الذهب بالنسبة للمرأة ما جرت العادة، ما جرت العادة بلبسه، ما اعتاد الناس أن يلبسوه. أما إذا كان لبسه على وجه خارج عن العادة فإنه وإن كان في الأصل مباحا إلا أن ذلك يخرجه إلى أمر آخر منهي عنه، وهو أن يكون لباس شهرة أو يكون فيه إسراف وتبذير وغير ذلك. الأصل، المهم نفهم أن الأصل أن لبس الذهب للمرأة مباح، وقلنا بأن العلماء قيدوا هذه الإباحة بقولهم ما جرت العادة بلبسه، فما خرج عن العادة إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا فإنه يكون منهيا عنه. قد يكون لباس شهرة، يعني تلبسه المرأة على وجه لم يكن يلبس عادة فيكون في ذلك شهرة، فتدخل في النهي أو في وعيد أو ما جاء في الوعيد في لباس الشهرة، أو يكون في ذلك إسراف وتبذير. كذلك أيضا بالنسبة للحرير قال المؤلف رحمه الله: دون الرجال إلا عند الحاجة. الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب ولا يجوز له أن يلبس الحرير، إلا أنه يستثنى من ذلك مواضع. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا عند الحاجة، فيجوز للرجل أن يلبس الذهب عند الحاجة. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبس الذهب ما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وله شاهد أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذهب يحرم على الرجل إلا في مواضع. الموضع الأول، موضع الأول عند الضرورة، عند الضرورة، فإذا اضطر إلى الذهب فإنه لا بأس بذلك. ويدل لذلك ما جاء في حديث أسعد ابن عرفجة أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. نعم، عرفجة بن أسعد، عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه اتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني فيما يتعلق باللبس، أجاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالنسبة للذهب أجاز اليسير التابع، اليسير إذا كان تابعا فإنه لا بأس به، واليسير هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مستقلا ليس تابعا لأمر مباح، أن يكون مستقلا ليس تابعا لأمر مباح فإن هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني أن يكون هذا اليسير تابعا لأمر مباح فإن هذا جائز على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمثلا إذا اتخذ الإنسان أزارير من ذهب يقول هذه الأزارير تابعة لشيء مباح، إذا كانت متصلة بالثوب فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا كانت منفصلة فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ومثل ذلك أيضا ما يسأل عنه بعض الناس، قد يوجد في بعض المشالح، مشالح الرجال أو بعض المشالح فيها بعض الخيوط من الذهب، هذه الخيوط من الذهب نقول بأنها يسير تابع. فإذا كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. ومثل ذلك أيضا مثال آخر، لو أن الإنسان لبس ساعة وفيها شيء من الذهب، أو في شيء من آلاتها فيه شيء من الذهب، فعلى كلام شيخ الإسلام بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن لو أن الإنسان لبس خاتما من ذهب ماذا نقول؟ نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن اليسير، لأن المستقل حتى ولو كان يسيرا نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في إصبعه خاتما من ذهب، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا الرجل: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا أخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نفهم أن اليسير إذا كان مستقلا، الشيء المستقل حتى ولو كان يسيرا فإنه لا يجوز. وعلى هذا أيضا لو أن رجلا اتخذ لكمه ما يسمى بالكبك، فهذا الكبك ما دام أنه مستقل يقول لا يجوز له أن يتخذه، لأن اليسير إذا كان غير تابع يقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لعموم حديث أبي موسى: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقوله حرام على ذكور أمتي يشمل قليل ويشمل الكثير. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله ما يدل أيضا على تحريم اليسير إذا كان مستقلا، ورد ما يدل على تحريم اليسير المستقل. وأما بالنسبة لليسير التابع فقلنا بأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يختار بأن هذا جائز، والجمهور على أن ذلك لا يجوز. ودليل شيخ الإسلام ما ثبت في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن أبا مخرمة قال له: يا بني هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاءته أقبية. قال: فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. فهنا قال مزرر بالذهب، هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه إذا كان إذا كان الذهب يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به. فاستثنينا بالنسبة للرجال من الذهب ما دعت إليه الضرورة بحديث عرفجة رضي الله تعالى عنه، واستثنينا أيضا على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اليسير التابع، وهذا فيما يتعلق باللباس. أما ما يتعلق بالآنية فهذا سبقا تكلمنا على ذلك، يعني حكم استعمال آنية الذهب والفضة وحكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وذكرنا فيما تقدم في باب الآنية أن استعمال آنية الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في الأكل والشرب والقسم الثاني في غير الأكل والشرب، وأيضا تكلمنا عن حكم الاتخاذ. فلا نخلط بين ما يتعلق في مسألة اللباس وبين ما يتعلق في مسألة الآنية، فلكل حكم مستقل. قال المؤلف هذا بالنسبة للذهب، ولم يتعرض المؤلف رحمه الله للفضة بالنسبة للرجال والنساء، فنقول أما بالنسبة للنساء فالفضة جائزة لها، جائزة لهن بالإجماع، بالإجماع جائزة. وأما بالنسبة للرجال فاختلف أهل العلم رحمه الله في مسألة اللباس، ليس في مسألة الآنية وإنما في مسألة اللباس، هل لبس الفضة جائز للرجال؟ يعني مثلا لو أن إنسانا أراد أن يلبس عباءة عليها أعلام من الفضة، يعني يلبس مشلح عليه زري من الفضة، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ أو أراد أن يلبس ساعة من فضة، أو يلبس مرآة على إطارها فضة إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن الفضة كالذهب أنها محرمة على الرجال، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الفضة مباحة، الأصل فيها الإباحة، ولم يرد دليل يدل على تحريم لبس الفضة للرجال. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء إلا أنه في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من فضة. هذا فيما يتعلق بالذهب. قال المؤلف رحمه الله والحرير، نعم الحرير بالنسبة للرجال للنساء جائز بالإجماع، ودليل ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي موسى وما ذكرناه من حديث علي رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة للذكر، بالنسبة للذكر فإن الحرير محرم عليه لما أوردنا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لبس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثي، وما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، إلا أنه أيضا الذكر يباح له الحرير في مواضع، الموضع الأول عند الحاجة، عند الحاجة فلا بأس، فإذا احتاج الذكر إلى لبس الحرير لمرض، يعني مرض كحكة، يعني وجد فيه حكة يحتاج معها إلى لبس الحرير لأن الحرير لباس بارد، أو كان فيه جرب أو فيه قمل أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يلبسه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير، قال فرأيته عليهما، وهذا في الصحيحين. فنقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض أو قمل أو حكة ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. الحالة الثانية، الحالة الثانية أيضا ما ورد في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. الموضع الثاني رخص فيه الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة وهذا في صحيح مسلم. وعلى هذا لا بأس أن الرجل يلبس ثوبا فيه أعلام من الحرير، لكن بشرط ألا تتجاوز هذه الأعلام أربعة أصابع. يعني لا بأس أنك تلبس ثوب معلم فيه مشجر من الحرير، علم فيه حرير ويكون بجانبه علم من غير الحرير، علم مثلا من القطن أو من الصوف أو غير ذلك أو من الكتان، يعني تلبس ثوب فيه علم من الحرير. والعلماء يقولون العبرة بالأرض أربعة أصابع، أما الطول فلا حد له. لو كان الثوب من أوله إلى آخره كله حرير، لكن العرض ما يتجاوز أربعة أصابع. أيضا العلم الذي يكون بجانبه من الصوف والكتان وغير ذلك أيضا ما يكون مساوي للحرير، يكون أكثر من الحرير. فإذا كان علم الحرير ثلاثة أصابع يكون علم الصوف أربعة أصابع، إذا كان علم الحرير إصبعين يكون علم الصوف ثلاثة أو أربعة إلى آخره. فإذا كان الثوب معلم فإنه جائز ولا بأس به. والمقصود أربعة أصابع أصبعين رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أصبعين وثلاثة وأربعة في الموضع الواحد. أما لو كان مجموع الثوب فيه مثلا فيه عشرون أصبعا أو فيه ثلاثون أصبعا فإن هذا لا بأس، هذا جائز. المهم في الموضع الواحد ما يتجاوز العلم أربعة أصابع. وأيضا نشترط شرط آخر هو الأحوط والصواب، أن ما يكون بجانبه من العلم الآخر يكون ماذا؟ ها؟ يكون من الصوف، يكون ما يكون مساوي له. بعض العلم قال بأنه لا بأس أن يكون مساوي، لكن الأقرب أنه ما يكون مساوي، يكون خمسة أصابع. علم الحرير أربعة، الصوف خمسة، علم الحرير ثلاثة، الصوف أربعة، وهكذا. فإذا كان في الثوب عشرة أعلام فإنه لا بأس، هذا علم حرير وهذا علم صوف، هذا علم حرير وهذا علم صوف، علم حرير علم صوف، نقول هذا لا بأس به، هذا جائز. لكن في الموضع نشترط ماذا؟ نشترط أن يكون الموضع الواحد لا يتجاوز أربعة أصابع. وشرط آخر أن ما بجانبه من الصوف أو القطن أو الكتان إلى آخره يكون أكثر منه. وأيضا نتنبه إلى أن العبرة بأي شيء بالعرض، أما الطول فحتى لو كان طوله مترا أو مترين إلى آخره فإن هذا لا بأس به، تقول هذا جائز ولا بأس به. أيضا قلنا أنه لو كانت الأعلام كثيرة بحيث تكون الأصابع تساوي 20 أصبعا أو 30 أصبعا فإن هذا جائز ولا بأس به. وتكلم العلماء رحمه الله، أدخل العلماء رحمه الله على ذلك صور، فمن ذلك سجف الفرة، سجف الفرة يعني الذي يوضع على أطراف الفروة، يوضع على أطراف الفروة أو يوضع على أطراف المشلح، نقول هذا، أو يوضع على أطراف الكوت، نقول هذا لا بأس به، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أربعة أصابع فقط، أربعة أصابع فأقل. فإذا كان على مثلا على أطراف المشلح أو أطراف الفروة أربعة أصابع من الحرير الخالص فإن هذا لا بأس به. أيضا لبنة الجيب، يعني لبنة الجيب الفتحة التي يدخل من عندها الرأس، لو كان على هذه اللبنة كان عليها وضع عليها الإنسان حرير فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون أربعة أصابع فأقل. أيضا الرقاع، لو أن الإنسان رقع ثوبه أو مشلحه وغير ذلك أيضا نقول لا بأس أن يكون ذلك أربعة أصابع فأقل. وعلى هذا فقس. أيضا الموضع الثالث التي رخص فيها العلماء رحمهم الله في الحرير إذا كان حشوا فلا بأس به. فإذا حشى الفروة, حشيت الفروة أو حشيت الكوت أو إلى آخره, حشيته من الحرير, فإن هذا لا بأس به. كذلك أيضا رخص العلماء رحمهم الله كيس المصحف, يعني كيس المصحف أيضا أجاز العلماء رحمهم الله أن يكون من الحرير. كذلك أيضا الأزارير, الأزارير أيضا هذا لا بأس به, لأنه هذا لا يأخذ أربعة أصابع, إنما يكون أقل من أربعة أصابع. كذلك أيضا لباس الكعبة أيضا أجاز العلماء رحمهم الله أن يكون ذلك, أن يكون ذلك من الحرير. قال المؤلف رحمه الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي, حل لإناثها. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك, فإن لم نعم. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على الرجل إذا صلى في الفرض أن يستر عورته, وهي ما بين السرة والركبة كما تقدم لنا, وأيضا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعند جمهور أهل العلم أن ستر أحد العاتقين ليس شرطا, فلو صلى الإنسان ولم يستر أحد عاتقيه فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الثوب, في الثوب لما سئل يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال: إن كان ضيقا فاتزر به, وإن كان واسعا فالتحف به. فإذا كان ضيقا جعله إزارا, وإذا جعله إزارا فإنه سيستر نصف بدنه فقط دون النصف العلوي. فهذا القول هو الصواب. ونقول الصواب في هذا أنه لا يشترط أن يستر أحد عاتقيه كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها, فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين, فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما, فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا. إذا وجد المصلي بعض السترة فيبدأ أولا بستر العورة, إذا وجد بعض السترة فيبدأ أولا بستر العورة, هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان ذلك لا يكفي لكل العورة, فمثلا إذا فرضنا أن المصلي رجل يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة, وجد ما يتمكن به من ستر السرة ما بين السرة والركبة نقول يستر. لا يكفي للستر ما بين السرة والركبة, ينتقل للحالة الثانية, فإنه يستر الفرجين. يعني إذا وجد بعض السترة يستر العورة ما بين السرة والركبة, لم يتمكن من ذلك نقول يستر الفرجين القبل والدبر. لا يكفي إلا أحد الفرجين, هذه الحالة الثالثة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا المصلي بالخيار, إن شاء ستر القبل وإن شاء ستر الدبر, إن شاء ستر القبل وإن شاء ستر الدبر. والأولى هو ستر الدبر, هذا الأولى, الأولى ستر الدبر, لأن عورة الدبر أفحش, يعني أفحش. والوجه الثاني في المذهب أن الأولى ستر القبل، لأن القبل يستقبل به العورة، يستقبل به القبلة، يستقبل به القبلة، لكن الأقرب هو الرأي الأول، وأنه يستر الدبر، لأن عورة الدبر أفحش وأغلظ، أغلظ من عورة القبل. وعلى هذا نقول المراتب ثلاثة، إذا وجد بعض السترة نقول يستر عورة، إذا لم يتمكن ينتقل لحالة ثانية يستر الفرجين، إذا لم يتمكن ستر أحد الفرجين. وأيهما أولى، هل هو القبل أو الدبر؟ قلنا الأقرب في ذلك أن الأولى هو الدبر، يستر الدبر. قال: فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. إذا كان الإنسان عاريا، إنسان سلبه اللصوص، أخذ ثيابه ثم حضرته الصلاة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا يدل على عظم شأن الوقت، بل يصلي الإنسان على حسب حاله، لأنه الآن مخاطب بالصلاة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان مخاطبا فإنه يصلي، وحينئذ نقول له هذا العاري، نقول له حالتان: حالة جواز وحالة أفضلية. الأفضل أن تصلي وأنت جالس، تجلس جالس وتصلي، تومئ بالركوع والسجود، تومئ راكعا وتومئ ساجدا، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الجواز، وهي أن يصلي قائما تماما، يقوم ويركع ويسجد إلى آخره، يقول بأن هذا، يقول بأنه جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعاية عليه. يعني إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعاية عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ظاهر، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الشخص لم يجد إلا الثوب أو هذا أو هذا المكان ولا إعاية عليه. هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان إذا فعل المأمور حسب ما أمر فإنه لا يطالب به مرة أخرى، هذا الأصل، هذه قاعدة. للإنسان إذا فعل المأمور حسب الأمر أنه لا يطالب به مرة أخرى. قال: ولا إعاية عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا وجد ثوبا للغير، يعني هو الآن وجد ثوبا نجسا، ثوبا يملكه لكنه نجس، يقول بأنه يصلي فيه، لكن لو وجد ثوبا لزيد أو عمر هل يصلي فيه أو لا يصلي فيه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله، فقال بعض العلم يصلي فيه ويعيد، يعني لو وجد ثوبا مغصوبا أو مسروقا إلى آخره قال يصلي فيه ويعيد، وقال بعض العلم يصلي عاريا ولا إعادة عليه ولا يستعمل حق الغير. والأقرب في هذه المسألة أن يقال إن مثل هذا يختلف. فإذا كان المالك، إذا كان المالك يأذن، عادة يأذن باستعمال هذا الثوب، فنقول بأنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. وإذا كان لا يأذن بذلك فإنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه. قال رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، والمؤلف رحمه الله جعله من الشروط، وبعض العلماء لا يجعله شرطا لأنه يسقط بالنسيان، يسقط بالنسيان والسهو والجهل، إلى آخره. فإذا نسي الإنسان ولم يعلم أو جهل أو نسي أو جهل فإنه يسقط عليه. قال: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. أما بدنه فدليله سائر أدلة الاستنجاء والاستجمار. فسائر أدلة الاستنجاء والاستجمار التي سبقت لنا هذه كلها تدل على وجوب طهارة البدن حال الصلاة، كحديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة وغير ذلك من الأحاديث. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك إزالة النجاسة عن البدن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستبرئ من بوله هذا بالنسبة للبدن. قال: وثوبه. دليله حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير. قال: وموضع صلاته. موضع صلاته هذا يدل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بول الأعرابي لما بال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقصى بوله حتى أقصر بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهذا يدل على وجوب طهارة المقبرة والحمام. والحمام ذكر العلماء من علل النهي عن الصلاة فيه مظنة النجاسة. قال: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. نعم، تقدم لنا ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها. والمشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النجاسة التي يعفى عنها هي نجاسة الدم اليسير في غير المطعوم. نعم، نجاسة الدم اليسير في غير المطعوم. فإذا كان دما ويسيرا وكان ذلك في غير مطعوم وفي غير مائع فإنه يعفى عن هذه النجاسة بهذه القيود الأربعة. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتقدم لنا أن الصواب في هذا ماذا؟ ها؟ أن الصواب نعم صح، أنه يعفى عن يسير النجاسة مطلقا، يعفى عن يسير النجاسة مطلقا، وذكرنا الدليل على ذلك. ها، من يستحق؟ نعم، غير يعني الاستجمار. في أحسن سائر أحاديث الاستجمار كما استدل الشيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام بأن السائر أحاديث الاستجمار تدل على أن يسير النجاسة يعفى عنه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا استجمر يبقى شيء من النجاسة أو لا يبقى، سيبقى شيء من النجاسة، سيبقى شيء من أثر النجاسة إذا استجمر الإنسان ولم يستنج، وهذه النجاسة معفو عنها. فدل ذلك على أن يسير النجاسة أنه يعفى عنه. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. لا لا بد أن نفرق. لا بد أن نفرق بين مسألة إزالة الخبث ورفع الحدث. فإزالة الخبث هذا من باب التروك والمحظورات، وأما رفع الحدث فهذا من باب الأوامر. فرفع الحدث من باب الأوامر، وأما إزالة الخبث ومن باب النواهي والتروك والمحظورات. وذكرنا قاعدة فيما سبق أن ما يتعلق بالتروك والمحظورات والنواهي أنه يشترط فيها ثلاثة شروط لكي يترتب عليها أثره، اشترطوا فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الذكر، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الرابع العلم. الذكر والاختيار والعلم، هذه ثلاثة شروط. وعلى هذا لو أن الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة ونسي أن يزيلها، هو عالم بالنجاسة لكن نسي أن يزيل هذه النجاسة، فنقول بأن صلاته ماذا؟ صحيحة، لأن إزالة الخبث هذا من باب المحظورات، من باب التروك، فنقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته صحيحة. كذلك أيضا لو أن إنسانا صلى وبعد أن انتهى من صلاته علم أن في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته نجاسة، فنقول بأن صلاته صحيحة. ولو أن إنسانا صلى مكرها على حمل النجاسة فنقول بأن صلاته ماذا؟ صحيحة. فعلى هذا إذا صلى الإنسان ثم بعد ذلك تذكر أن في ثوبه نجاسة أو في بدنه أو في بقعته نقول بأن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. قال: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إذا علم أن في ثوبه نجاسة فنقول بأنه يزيلها ويبني على صلاته، ويدل لذلك حديث أبي سعيد وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه ثم خلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعاله، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خلعهم نعالهم، فقالوا: خلعت؟ فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى فخلعتهما، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إذا علم المصلي أن في سترته التي ستر بها نجاسة فإنه يزيلها، لما تقدم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما. فإن كان لا يتمكن من إزالتها لكونه لا يبقى عليه شيء يستتر به فإنه يستأنف الصلاة، يطهر ثيابه ويستأنف الصلاة من أولها. قال المؤلف: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطان الإبل وقارعة الطريق. الأرض كلها مسجد، هذا الأصل، الأصل أن الأرض كلها مسجد، بحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، هذا هو الأصل كما في الصحيحين. وعلى هذا لا نستثني من هذا الأصل إلا ما دل له الدليل. فاستثنى المؤلف رحمه الله قال إلا المقبرة، فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها، والمقبرة هي مدفن الموتى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها سواء دفن فيها واحد أو أكثر من واحد، هذا هو الصواب. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله لا يضر قبر ولا قبران فهذا فيه نظر. فالصواب أن المقبرة ما دام أن الدفن وجد فيها أن الصلاة لا تصح. ويدل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا إسناده جيد كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأيضا ما ثبت في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل ذلك على أن المقابر لا تتخذ مساجد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، فدل ذلك على أن المقابر لا يصلى فيها إلى آخره. والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذرائع الشرك، لئلا يؤدي ذلك إلى تعظيم أهل القبور وصرف شيء من أنواع العبادة لهم. وأما قول بعض العلماء بأن العلة هي خشية النجاسة، وذلك بسبب تولد النجاسة من الأموات إلى آخره أو من لحوم الأموات إلى آخره، فهذا فيه نظر. الصواب في ذلك أن العلة كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أن العلة هي سد ذرائع الشرك لئلا يؤدي ذلك تعظيم أصحاب القبور. قال والحمام، الحمام هو مكان المغتسل، مكان المغتسل هذا لا تصح الصلاة فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال والحش، الحش مكان قضاء الحاجة، والحش أيضا لا تصح الصلاة فيه. إذا كان الحمام وهو مكان مغتسل لا تصح الصلاة فيه فالحش من باب أولى. فالعلة في النهي عن الصلاة في الحمام وفي الحش أن هذه الأشياء هي موارد الشياطين وأماكنهم، هي موارد الشياطين وأماكنهم. وأيضا علة أخرى وهي أيضا أنها مظنة النجاسة، خصوصا الحش، الحش هو مظنة النجاسة، والنجس ألا صح الصلاة فيه كما تقدم لنا أنه يشترط طهارة الموضع الذي يصلى فيه. قال وأعطانا الإبل، أيضا أعطانا الإبل لا تصح الصلاة فيه لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أي جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فدل ذلك على أن أعطانا الإبل لا تصح الصلاة فيها. واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير أعطان الإبل على رأيه. الرأي الأول أن المراد بأعطان الإبل، أن المراد بأعطان الإبل هي المواضع التي تقيم وتأوي إليها، تقيم فيها وتأوي إليها، هذا هو المراد. فإذا كان هناك صير وأحواش تقيم وتأوي إليها هذه الإبل فإنه لا تصح الصلاة فيها. والرأي الثاني أن أعطال الإبل هي المواضع التي تردها الإبل بعد أن ترد الماء، بعد أن ترد الماء أن مراد بأعطال الإبل المواضع التي تردها بعد أن ترد الماء. والصواب في ذلك أنه شامل الأمرين، أنه يشمل هذا وأيضا يشمل هذا. قال وقارعة الطريق، أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها قارعة الطريق. لكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. وحينئذ نقول الصلاة في قارعة الطريق تكون صحيحة، لكن ليس الإنسان أن يصلي في قارعة الطريق، لأن الطريق هذا ليس ملكا خاصا وإنما هو ملك عام لعموم الناس، فكونه يتحجر عليهم ويصلي فيه هذا منع لهم من الاستطراق. لكن لو صلى نقول بأن صلاته ماذا؟ صحيح، ولا يلزم من كونه يحرم عليه ذلك أن تكون صلاته باطلة، ليس بلازم. وقوله قارعة الطريق يعني ما تقرعه الأقدام، ما تقرعه الأقدام بالمشي عليه، هذا المراد به. وعلى هذا ما كان عن جوانب الطريق من الطريق ويسار الطريق جوانب الطريق هذا تصح الصلاة فيه. فأصبحت الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها المقبرة والحمام والحش وأعطاء الإبل. أيضا بقي أمر الخامس وهو المحل النجس، المحل الذي فيه نجاسة يقول لا تصح الصلاة فيه. قال الشرط الخامس استقبال قبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيثما كان وجهه. هذا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة، قد دل على ذلك القرآن والسنة اتفاق الأئمة. أما القرآن فقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهة الكعبة. وأما السنة فحديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كما حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل قبلة فكبر، والاتفاق قائم على ذلك، قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله استقبال قبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. هذا الأصل، الأصل في الصلاة وجوب الاستقبال، وأن استقبال قبلة شرط، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى قال المؤلف رحمه الله إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. مسألة الأولى في السفر في صلاة النافلة فإنه لا يشترط الاستقبال. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط له الاستقبال سواء كان راكبا أو كان راجلا، يعني سواء كان يمشي على رجليه أو كان راكبا على سيارته أو في الطائرة أو في القاطرة إلى آخره. المهم إذا كان في السفر وكان أيضا في صلاة النافلة فإنه لا يشترط له الاستقبال، وقلنا سواء كان راكبا أو راجلا. ويدل لذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وهذا في الصحيحين، وأيضا مثله حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فنقول بأنه يسقط الاستقبال في هذه الحالة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط الاستقبال حتى في تكبيرة الإحرام، يعني حتى في تكبيرة الإحرام ليس شرطا أن تتجه تجاه القبلة وتكبر للإحرام، أن هذا ليس شرطا. وهذا هو الصواب، وهو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا يحمل حديث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل بوجهه ثم كبر إلى آخره، أن هذا على سبيل الاستحباب، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في الصحيحين وغيرهما لم يذكروا ذلك. وعلى هذا نقول بأن هذا على سبيل الاستحباب، وهذا القول هو الصواب. قال والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. هذه الحالة الثانية، إذا كان الإنسان عاجزا عن الاستقبال، يعجز عن الاستقبال أو نقول يتضرر في الاستقبال، فنقول في هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل قبلة وغير مستقبلها. فالحالة الثانية إذا عجز عن الاستقبال لكونه خائفا أو غيره فيصلي كيف ما أمكنه. فمثلا لو أن إنسانا لحقه عدو أو سبع أو نار أو في حال قتال العدو، فإنه يسقط عنه الاستقبال في هذه الحالة بقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يصلي وهو هارب من العدو أو هارب من السبع أو النار حيث ما كان وجهه، ولا يلزمه استقبال القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة. ذكر المؤلف رحمه الله موضعين. الموضع الثالث إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة. في الاستقبال، فنقول في هذه الحالة يسقط عن الاستقبال. ومن باب أولى إذا كان يتضرر فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الاستقبال. فمثلا لو كان إنسان مريض ممتد على السرير وعليه الأجهزة، وكونه يستقبل قبلة حال الصلاة هذا فيه مشقة عليه، فنقول في هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأصبح عندنا يسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في النافلة في السفر، سواء كان الإنسان راكبا أو كان راجلا، فإنه يصلي على سيارته أو في طائرته أو قاطرته حيثما كان وجهه، ولا يشترط الاستقبال. الموضع الثاني إذا كان عاجزا عن الاستقبال، إما لقوم ونحو ذلك، فإنه يسقط عن الاستقبال لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الموضع الثالث في حال مشقة الظاهرة. نقف على